أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أشرت في الليلة الفائتة، والسورة طبعا مكية، السورة كلها مكية ما فيها مدني البتة، سورة اقتربت الساعة يعني نزلت قبل الهجرة بزمان طويل، وفيها سيهزم أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، وأن عمر بن الخطاب كسائر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا متى هذا الجمع المهزوم، ومتى يقول قائلهم، متى يقول قائل الكفار نحن جميع منتصر، وكان ذلك قبل أن يقولها أبو جهل بحوالي 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات. يعني الآية نزلت قبل معركة بدر بزمان طويل، فمعركة بدر في السنة الثانية في رمضان من السنة الثانية للهجرة في 17 رمضان، وهذه الآية قبل الهجرة بزمان طويل. ولكن هي أخبار الله التي يخبر بها والله لا يخلف الوعد، وأخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يخبر بها عن الله عز وجل وهو الصادق الوعد صلوات الله وسلامه عليه. فكل ما أخبر به وقع كما أخبر به، ويقع كما أخبر به، وسيقع كما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. قال عمر: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند باب العريش وهو يقرأ سيهزم أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، عرفت أن المراد بالجمع المنهزم جمع المشركين يوم بدر، وأن الذي يقول نحن جميع منتصر هو أبو جهل، وقد قالها ولقي مصرعه يومها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع، نحن جميع يعني جمع، فكلمة جمع في اللغة العربية ككلمة جميع، كلمة جمع يعني تقول لهم جميع أو تقول لهم جمع. نحن جميع منتصر يعني إحنا جمع منصور على أعدائنا، على محمد وجماعته. يقول الرب مجيبا لهم ومشيرا إلى أنهم سيدحرون في أول معركة يلاقون فيها رسول الله، أول معركة يلاقون فيها رسول الله سيدحرهم الله عز وجل، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفعلا هزم جمعهم وفتت شملهم وقتل منهم 70 كافرا وأسر 70 مشركا منهم، ولم يقتل من ولم يستشهد من المسلمين غير 14 رجلا، فكانت آية لله وكانت فرقانا للناس، ولذلك ربنا سبحانه سماها يوم الفرقان، قال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وكانت آية لالتقاء الجمعين، كانت آية في التقاء الجمعين، إن عدد المسلمين كما قلت 313 و 14 و 15 و 16 وحولها، وعدد المشركين حوالي 1000، والمشركون فيهم 70 فارسا، وليس في المسلمين سوى فارسين 2 ليس معهم إلا فرسان، ومع المشركون 70 والمشركين 70 فارسا، ومع ذلك عندما حان حينهم وجاء بلواهم تشتت الباقون منهم لا يلون على شيء، انهزموا انهزاما عجيبا غريبا، صار مضرب المثل، وسمى الله ذلك فرقانا وآية عظمى حيث قال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وكانوا عند التقاء الجمعين المسلمون بالعدوة الدنيا يعني جهة المدينة بطرف الرملة اللي في شمال بدر من جهة المدينة، والمشركون بالعدوة القصوى يعني بالرملة والجزء المرتفع المحل المرتفع إلى جهة مكة، وبدر بينهم، فهم فهي قصوى، هي قصوى العدوى القصوى بالنسبة لأهل المدينة تعتبر بعيدة عليهم، والدنيا بالنسبة لأهل المدينة هي قريبة منهم. العدوى الدنيا يعني القريبة للمدينة، والعدوى القصوى اللي هي طرف بدر من جنوب، من جنوب شرق، وهي تعتبر قصوى لأنها أبعد مكان في بدر بالنسبة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه فيها لفت انتباه عجيب، قد يأتي جماعة فيدخلون بيتا أو مجلسا من المجالس فيهم الكبير والصغير، فإذا جلس أحد الكبار من الرجال يعني لهم وجاهة ومركز عند الناس وجلس في مجلس، بيعتبر ان المجلس اللي جلس فيه الكبير هو فريدة العقد، يعني يعتبر كأن المجلس ينبثق من حوله يمين ويسار، مع انه قد يأتي متأخرا، قد يأتي، ولكن اذا جلس صار هو رأس المجلس، فيعتبر البعد والقرب بالنسبة له، البعد في المجلس والقرب بالنسبة له هو. وهذه طبعا عادة لتكريم عظماء الرجال. الله كرم النبي محمدا عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم بتكريمات عظيمة، منها أن جعل القاعدة في بدر هو المكان اللي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المكان القريب هو اللي يقرب من رسول الله والمكان البعيد هو اللي يبعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل المكان القريب اللي هو قريب من رسول الله والمكان البعيد هو البعيد عن رسول الله، وإلا فالله عز وجل جميع الأماكن والسماوات والأرض عنده على حد سواء، ليس فيها بعيد ولا قد على الله عز وجل، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد كما قرأنا في السورة السابقة. يقول ها هنا أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، للدبر الأدبار، وطبعا الأدبار يعني يرجعون إلى الخلف. والشريعة الإسلامية أبغض شيء من أبغض الأشياء عندها أن ينهزم المسلم، من أبغض الأشياء، حتى جعل الفرار يوم الزحف من الموبقات اللي تحبط أعمال الإنسان السابقة. يعني لو كان في معركة مع الكافرين وانهزم هرب، جميع أعماله الصالحة اللي فاتت تسقط، كل أعمال البر والخير اللي عملها قبل الهزيمة تعتبر ساقطة إذا فر. وذكر ربنا يقول ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. أما المشركون فما يهمهم الفرق بين الدبر والقبل، يلاقي بوجهه أو يلاقي بدبره على حد سواء. والتعبير بكلمة دبر يعني بدل ما يقول يرجعون الخلف أو إلى الوراء أو القهقرة أو ينهزمون، قال ويولون الدبر. وطبعا هذه النبيل المرتفع الشريف يقطع قطع قطع ولا يمكن أحد من دبره، يعني لا يولي أحدا دبره، يقطع قطع قطع ويمزق لحمه وهو حي ولا يمكن أحدا من دبره. فالله عشان يكره المسلم في أن يرجع ويتقهقر سمى من ينهزم بأن ولاهم الدبر، كأنه يقول خذوا هذه دبر اعملوا ما شئتوا. فشفت التعبير القرآن العظيم لكراهية حتى يعلم المسلم أنه ينبغي أن يحرص على الموت كحرص الكافرين على الحياة. وهذا اللي الله أعز بسببه الإسلام، أن الرجال اللي استقبلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين مسلمين به كانوا أحرص الناس على الموت، مثل ما قال واحد في وصفهم إنهم يحبون يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. هذه واحدة. وقلت أكثر من مرة وصفهم كعب بن زهير في قصيدته، وصفهم حسان بن ثابت في شعره، وصفهم غير واحد من الشعراء بأنهم لا يقع الطعن إلا في نحورهم، فلا يموت واحد من أصحاب النبي وهو مدبر أبدا، يعني لا يطعن في خلفه أبدا، إنما يستقبل الموت بوجهه، فالنحود الرماح أو السيوف أو الحراب إنما تأتيه من وجهه ولا تأتيه من كفاه. الله يحب هذا الجنس من الناس، الله يحب هذا النوع من عباده الصالحين، ويكرم هذا النوع ويعلي درجاته في جنات النعيم، ويبغض أشد البغض من يعطي نبره للكافرين. ما قال ومن يوليهم ظهره، ما قال ومن يعطيهم ظهره، مع أن كلمة ومن يوليهم ظهره هي المراد بمن يوليهم دبره، يعني نفس المراد من قوله ومن يوليهم دبره هي المراد من قوله ومن يوليهم ظهره، لكن كلمة ظهره ما تخوف الناس، ما تخلي الكريم يهاب. الكريم ما يهاب ان يعطي ظهره لأحد، لكن الكريم يقطع ولا يعطي دبره لأحد. ولذلك يقول ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعد رسول الله، عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، يعني المحبطات لجميع اعمال الخير اللي يعملها الانسان فيما مضى، منها الفرار يوم الزحف، فمن السبع الموبقات من ولذلك هنا يبين ان اللي يفر ويعطي دمره الكافرين، اما المسلمين ما يفرون ولا يدبرون ابدا. ولذلك يقول ها هنا في وصف اعدائه سيهزم الجمع ويولون الدبر. وطبعا هذا يدل على انهم في هول، في هول وبلاء وداهية ومصيبة لا يقدر قدرها احد، لذلك قال ان المصيبة الكبيرة هذه ستكون صغيرة عندهم لا تساوي شيئا اذا رأوا نار جهنم. لان عند الحقيقة عند رؤية جهنم نعوذ بوجه الله منها، كل بلوى تهون، يعني الانسان قد تشوك شوكة فيبدأ يتوجع لها كم يوم، قد يضرب حجر رجله يعثر عثرة او يمين او يسار يعيش في بلواها اياما طويلة، يعالج ويحس بآلام واوجاع، قد يسلط عليه مرض في كبده او قلبه او رئته او معاءه او اي محل من جسده او ضرس من اضراسه يعيف الحياة، خليه يكره الحياة وده يموت من شدة ما يلاقي من عشان الضرس اللي يوجعه المؤلمه، يمكن ما يقدر يقول اه من شدة الوجع. لكن اذا رأى نار جهنم صارت كل اوجاع الدنيا وبلاياها سهلة بالنسبة له. ولذلك جاء في الحديث الصحيح انه يؤتى يوم القيام بانعم رجل من اهل الدنيا كان كافرا مات على الكفر، فيغمس غمسة في نار جهنم، فيقال يا رب يا عبد يا عبد، فيقال يا عبد هل مرت بك نعمة قط؟ يقول لا والله ما رأيت من نعمة قط. ينسى جميع النعم ما كأنه مر عليها ولا شفها، مع ان الشريط مسجل قدامه يشوف كل شيء كأنه ساعة، شريط مسجل قدامه كل اعمالنا شريط مسجل يعرض امام الله يوم العرض الاكبر على الله يوم القيامة، شريط مسجل ما واحد من ينكر منه شيء ولا يكبر يتذكر كأن كل لحظة بلحظاتها مرت عليه. ولكن هالشريط المسجل ما ياخذ مدة طويلة بالنسبة لحساب الله لحظات وهو منتهي، ولكن ما ينكر منه شيء، يعرض شريط الحياة اللي يمكن مر عليها 60 أو 70 أو 80 سنة يعرضه في لحظات، وكان ما غاب منه ولا حرف واحد ولا ضع منه صورة من الصور ولا هيئة من الهيئات اللي مرت على الانسان في حياته. ويؤتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا مات مؤمنا، معنى الحديث مات مؤمنا، فيغمس غمسة في الجنة فيقال يا عبد هل مرت بك بؤسا قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت من بؤسا قط. فنعيم الجنة ينسي كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة مع عذاب جهنم ينسي كل نعيم الدنيا. وذلك كما قلت كثيرا في الحديث الضعيف أو الموضوع المنسوب إلى علي رضي الله عنه وهو حكمة من الحكم، قال له النبي علي فيما يثر عنه لا كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وكل نعيم وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة وعسى أن لا يدركك الغد فتتوب. الإنسان ما يدري متى يجيه الموت، لأن العملية ما يعني احنا طبعا مر علينا ما هو شيء يعني ما هو مجرب يصير الإنسان في غاية الصحة والعافية، كان متغدي معك أو متعشى وسلم عليه وانت في الطريق، بعد ساعة يقول لك فلان مات. كيف مات؟ أنا كنت معه سالة دي، كنت معه دي، ما تقدم ولا تأخر. احنا عرف ناس كثيرين وهو بيشرب يموت، وهو بيشرب وهو بيتنفس ينصك عليه الطريق النفس ويموت، وينام في فراشك احسن ما يصير تيجي مرة تقومه بالليل تلاقيه ميت. ويدك ذاك الشاعر اللي يقول وللشيب لا ترجئ فما انت شاعر، افي الحتف تاخير ام الحتف ناجز، فكم من كعاب بودرت، يعني بنت جميلة شوها شاب بودرت يعني جاه الموت قبل امها، وكم غادرت ترجو المنايا العجائز. فللشيب لا ترجئ فما انت شاعر، أفي الحتف تأخير أم الحتف ناجز، فكم من كعاب بودرت جه الموت قبل أمها وكم غادرت ترجو المنايا العجائز. في المثل عند العامة يقولوا الفاطر تشرب بجلد بالجلد الحوار حقها، يعني جلد حوارها يعملوه قربة ويسقوها فيه وهي أمه اللي ولدته وحملته ببطنها، هذا موجود. فربنا عز وجل يبين إن البلوى الكبيرة على الكفار يوم القيامة ما هو وقعة بدر، يقول وقعة بدر داهية ومصيبة ونكبة على المشركين، لكن النكبة الكبرى والداهية العظمى الأدهى هي يوم يشوفون جهنم بأعينهم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وقال مرتين ترى الساعة كان يكبر يقول بل الساعة موعدهم وهي أدهى وأمر، يعني كان يقدر يقول بل الساعة موعدهم وهي يعني الساعة، لأنه ذكرها يقول بل الساعة موعدهم، كان يقدر يقول وهي أدهى وأمر ويرجع الضمير، لكن عشان يصور الصورة الحقيقية للساعة ويسجلها في القلب تسجيل ويقررها تقرير ويأكدها تأكيد، لأنهم دايما يسألون عن الساعة متى الساعة أيان مرساها أي متى تكون، فجاب الصورة كلها وقال اقتربت الساعة وانشق القبر، فعشان الصورة كأنها صورة الساعة جاء في خواتمها ويقول بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وأنا قلت لك إن كلمة ساعة تستعمل بمعنيين، مثلا تستعمل بمعنى اللحظة، اللحظة اللي تأتيك وقد تأتيك على غفلة، وتستعمل الحين صارت تستعمل في الاصطلاح حق الناس في الزمان اللي ينقسم إليه اليوم والليلة إلى 24 جزء، يعني اليوم والليلة من غروب الشمس مثلا الى غروبها او من طلوع الشمس الى طلوعها 24 ساعة، يعني قسم الى 24 جزء يسمى كل جزء من ال 24 ساعة، هذا غير مراده هنا. وذلك في قوله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يعني القيام، يقسم المجرمون ما لبثوا في قبورهم الا لحظة واحدة مثل طرفة العين او زيادة شوية عشية او ضحى العشية، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا ساعة من نهار. فالساعة هنا القيامة، وسمها ساعة لان قيام العباد لله ما يحتاج الى ده لحظة من لحظاته، مثل ما يقول في آية وما امر الساعة الا كلمح البصر، يعني تغميضة العين او تفتحها، وتغميض العين او تفتحه ما بيكلف الانسان شيء ولا ياخذ اي وقت، وما امر الساعة الا كلمح البصر. وهنا يقول بل الساعة موعدهم والساعة ادهى يعني اكبر داهية واعظم مصيبة وبلوى عليهم واهمر يعني واشد مرارة، كأنها الشري بس الشري احلى منها والمر والصاب احلى منها بكثير. بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر، اسمع ان المجرمين في ضلال وسعر، بدل ما يقول يعني سماهم باسم جديد، سمى ابو جهل وجماعته باسم جديد هو بهم لائق وهو وصوم بانهم مجرمون، قال ان بدل ما يقول انهم وذكرهم موجود، ذكرهم سابق في الكلام، وبدل ما يقول ان الظالمين قال ان المجرمين، هذا والله الوصف اللائق بهم. لا تحسبوا ان الوصف بس خاص الكفار مكة، لا، ترى كل كافر في الدنيا مجرم حتى ولو كان في اكبر المناصب واعظم الدرجات، كل من كفر بالله فهو مجرم، حتى ولو كان حلو الشمايل سهل الحديث حلو الاخلاق في نظر الناس، لكن لا يساوي عند الله بعضا وهو مجرم. ان لكن اللي ما هم مجرمين اهل الايمان بالله ورسوله واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذول الاحباب حتى ولو حصل منهم بعض المعاصي والسيئات. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، جعل المجرمين مقابل، افنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني متقابلين، افنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، افلا تذكرون، هو يتساوى الصالح والطالح والمجرم والمستقيم يتساويان. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. ونقول ان المجرمين في ضلال، ان المجرم في ضلال، ضلال. احنا مر علينا من شوي يعني في السورة نفسها ان المشركين جماعة صالح عليه الصلاة والسلام قالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، ان اذا يعني لو كنا نتبع صالح نصير ضالين مجنونين، نصير ضالين مجانين، ان اذا لفي ضلال وسعر. فردد الوصف قال شوفوا دول، هذول الاهل الضلال والسعر، من اللي صار في ضلال وسعر؟ صالح والمؤمنون، وشعيب والمؤمنون، ومحمد والمؤمنون، وهود والمؤمنون، ولوط والمؤمنون، هم اللي في ضلال وسعر، ولا انتم يا اعداء الله واعداء انفسهم اللي في ضلال وسعر؟ قال ان المجرمين في ضلال وسعر. بس جماعات من اهل العلم بالتفسير والتأويل، جماعات من اهل العلم بالتفسير والتأويل فسروا الضلال هنا غير الضلال اللي مر علينا في نفس السورة، وفصلوا السعر هنا، فسروا السعر هنا غير السعر اللي مر علينا هناك. احنا قلنا هناك ان الضلال الحيرة، انه ما يدري وين يروح، الضلال الحيرة على غير طريق وعلى غير هدى، فسرناها هناك. والسعر الجنون، وقلنا ناقة مسعورة او كلب مسعور يعني مجنون، فالمسعور المجنون هذا معروف حتى في اللغة العربية اللسان حتى عند العوام. لكن جماعة قالوا لا، هنا الضلال غير الضلال اللي هناك، وهنا السعر غير السعر اللي هناك. طب وش قلتم في الضلال اللي هنا اللي هنا؟ قالوا الضلال اللي هنا القتل يوم بدر، ان المجرمين في ضلال يعني يقتلون يوم بدر، وسعر يعني نار مسعرة عليهم في جهنم، يعني نار تسعر عليهم في جهنم. لكن هذا والله اعلم غير ظاهر في التفسير والتأويل، بل المراد التبكيت والتنكيت لهم والإهانة والسخرية بهم والاستهزاء بهم، لما كانوا يقولوا في الدنيا لعباد الله الصالحين هذول ضالين مجانين، قال شوفوا مين المضل المجنون. وذلك يوم القيامة عندما تبدأ الأفواج، أفواج للجنة وأفواج للنار، بعدما ذكر في آخر سورة صاد بعض هؤلاء قال هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، قالوا لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، الكفار يقول بعضهم لبعض فين أصل الناس اللي كنا نحتقرهم ونزدريهم في الدنيا، ويحسب ان ما عندهم عقل عند استمساكهم بدين الانبياء والمرسلين واتباعهم لكتب الله المنزلة عليه، كنا نحتقرهم ونزدريهم ولا نراهم شيئا. حتى قالوا لنوح عليه السلام قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني نمشي معك انت ما عندك الا الناس الرديين اللي ما لهم قيمة، احنا ما ودنا نجي لو عندك الناس الاكابر الاغنياء اللي عندهم قروش كثيرة، ما ودنا نجيك عندك الفقراء. يقولون كده، يقول النوح عليه السلام انا اؤمن لك واتبعك الارذلون، وفي سورة هود يوصفها باكثر، فلما بدوا يتكلمون عليه قالوا اتبعك وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، اتبعك الذين هم اراذلنا بادي الرأي. فبدأ يعظهم يقول لهم يا عباد الله، ترى العملية ما هي عملية قروش كثيرة او جسم طويل عريض او يصير عند الانسان وظيفة مرتفعة او عنده منصب كبير في نظر الناس. الله ينظر ما بينظر للصور وينظر للاجسام، ينظر للقلب، هو قلب صالح ولا منحرف، وهذا المقياس. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالمرء باصغريه قلبه ولسانه. ان كان القلب شكور واللسان ذكور وشكور، هذا والله العبد الموفق بتوفيق الله عز وجل. فهم قالوا دول فقراء ومساكين. وحتى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام قالوا له كيف نجي نجلس معك؟ يقول ابو جهل وجماعة، تحبين نقعد معك وانت عندك عبد الله بن مكتوم الاعمى وفلان وبلال الحبشي وصهيب الرومي وخباب بن الارات، خلي دول يبعدون عن مجلسك واحنا مستعدين نقعد معك. ترى انبعدت الفقر عنك يجيك الاغنياء الكبار المتبخترين هم اللي يبعدون حولك يقولوا له كده، خلي الفقراء يروحون عنك واحنا نجيك، احنا سادات الناس ورؤساء القبائل احنا اللي يجي نصير عندك. ما يقولوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى صار النبي عليه السلام وهو بشر في بعض الاحيان لما كان يشوف الكفار جايين والمسلمين والاغنياء جايين، لما يشوف المسلمين الفقراء، لما يشوف المسلمين الفقراء جايين عنده والاغنياء قبلين عليه من المكافرين، يقول يعني في قلبه يا ليتهم ما يجون الحين. النبي محمد عليه الصلاة والسلام في بعض الاحيان عشان حرصه على ايمان هؤلاء ويشوف الفقراء مثل بلال وخباب ما هو كراهية لهم، هو يغليهم ويكرمهم ويحبهم وهو اعرف الناس بقدرهم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قصده ان مجيئهم الان يبي يضيع فرصة على هؤلاء حتى ما يسمعوا. فانزل الله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا خلهم يكفروا، انت عليك تدعوهم الى الله ليؤمن يسعد واللي يكفر يشقى، وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يخشى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلا كلا انها تذكره. قلت فكان فيما يؤثر ان النبي عليه السلام اذا شاف رحب بي وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، والنبي امر على مدينة النبي لما خرج النبي في غزوة من الغزوات، امر عبد الله بن مكتوم الاعمى عليها، جعل الامير على المدينة من امراء المدينة نور عبد الله بن مكتوم الاعمى، امره عليها تكريما له. فدول الكفار يقولوا بالشكل ده ما نبي، ما نبي الفقراء يصيروا عندك. ويوم القيامة قلت لك يقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا استهزأنا بهم في الدنيا ام زاغت عنهم الأبصار. هم فيه عندنا في جهنم واحنا ما احنا بشايفينهم؟ هم معنا في جهنم واحنا ما احنا بشايفينهم؟ يقول ربنا ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. وذكر الله في سورة الصفات عندما جاء الكفار يوم القيامة يطعن بعضهم على بعض، فالله انكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا وقول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون، اغنياء المشركون وفقراء المشركين في جهنم، انهم يومئذ في التابعين والمتبوعين في جهنم من اهل النار. يقول ربنا تبارك وتعالى بل كنتم تاتون عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون، انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون، يعني حبيب الله محمد اكمل خلق الله قاطبه، انا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون، فيرد الله عليه فيقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول لا تغتال العقول ولا تسكر ولهم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إنه كان لي قرين كان لصاحب في الدنيا كافر يقول وإنك لمن المصدقين، أنت تصدق محمد الدين اللي جابه؟ أإذا متنا وكنا ترابا إنا لمدينون، إحنا نبي نحاسب على أعمالنا ونصير بعد ما نصير ترابنا بنرجع نبي نرجع مرة ثانية للحياة وتدب الحياة في جسمنا مرة ثانية؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في وسط جهنم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط جهنم. اللي كان يدعو للشر صار في وسط جهنم، والمتبع للخير صار في أعلى عليين في جنات النعيم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.